نسينا بعدر الزهور. الدنيا نور الدنيا نور الدنيا نور وانا كل نور. الدنيا نور الدنيا نور متنسمة بعدت الزهور. الدنيا نور الدنيا نور والحب في ناد القلوب وهي ألحان الطيور. الحب في ناد القلوب وهي ألحان الطيور. ايده الشموع قلب اللي نادي. ايده الشموع قلب اللي نادي. القمر من بدر متوعدين والنجمة ويا الصمر قبل الموعد.